علي عالي على كل عالي كل عالي علي يم وكل من الرب من الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب علي عالي على كل عالي علي يم وكل من الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب علي عالي على كل عالي علي يم وكل من الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب علي عالي علي بساقي العرش نورك علي العلمت جبريل اسمك نزل بالتوراة وزبور وصحف وانجيل وزبور وصحف وانجيل علي بساقي العرش نورك علي العلمت جبريل اسمك نزل بالتوراة وزبور وصحف وانجيل يا آية على كل آية شبه شمس الضحى على الليل يا المبدر تمام الدم وبسابع سما كوكب سابع سما كوكب علي عالي علي على كل عالي علي يم وكل من الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب علي على كل عالي يا كوكب خبر مسند إلك تحت العرش مسند لو لكن فينا الإسلام لا عابد ولا معبد لا عابد ولا معبد يا كوكب خبر مسند إلك تحت العرش مسند لو لكن فينا الإسلام لا عابد ولا معبد ولا معبد ولا سارت سفينة نوح لا سد الإسكندر سد وآدم من عصى وأبعد باسمك يا علي تقرب باسمك يا علي تقرب علي عالي علي علي على كل عالي علي يم وكل من الرب من الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب نص علي عالي قرب باسم النبي الهادي باسمك وهو يتوسل يسر بالسر عدت موسى وناصر كالنبي مرسل قرب باسم النبي الهادي باسمك وهو يتوسل يسر بالسر عدت موسى وناصر كالنبي مرسل عصاغ انت صرت ثعبان كل ساحر سجد واختل سيرته وعبرت الفرعون اهلكت من طال فرعون اهلكت من طال اي علي عالي عالي علي عالي علي علي يم وكل من الرب علي خسف قارون يا شهب على جند إبليس يا مهر النبي سليمان يا محضر عرش بلقيس يا محضر عرش بلقيس فرعون وخسف قارون يا شهب على جند إبليس يا مهر النبي سليمان يا محضر عرش بلقيس يا محضر عرش بلقيس يا رافع لابن مريم عيسى وقبل عيسى ادريس برد وسلم لابراهيم نار البسمة تلهب يا علي عالي النصر يا الثابوت بالجب أنقذت يوسف عذت يونس ببطن الحوت